الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصلى الله جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، قد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام عن مبحث القدر، وننتقل اليوم إلى مبحث آخر وهو مبحث الإيمان. وما بقي من مباحث في هذه الرسالة المباركة هي مباحث واضحة وسهلة، وإن شاء الله يعني لا تأخذ معنا وقتا طويلا، فلا نقف إلا عندما يحتاج إلى بيان وشرح، وإلا فنمضي في قراءة الرسالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أشياء، فمما يراد بالأصل في الاصطلاح القاعدة المستمرة، وهذا هو المراد هنا. من أصول أهل السنة والجماعة أي من قواعدهم المستمرة المضطردة التي لا تنخرم، التي لا تختلف، أن الدين والإيمان. الدين هو الإيمان، فالدين والإيمان مترادفان باعتبار المسمى، فالمسمى واحد، الدين الإيمان كله واحد. أما الدين ففي اللغة قال صاحب المقاييس: الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها. قال: وهو جنس من الانقياد والذل. داينا جنس من الانقياد والذل. فالدين الطاعة، الدين الطاعة، يقال دان له يدين دينا إذا أصحب. ما معنى أصحب؟ يعني صحبه، صار معه، انقاد معه. إذا أصحب وانقاد وأطاع. وقوم دين أي مطيعون منقادون. فأما قوله جل ثناؤه: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فيقال في طاعته ويقال في حكمه. ومنه مالك يوم الدين أي يوم الحكم. وقال قوم: الحساب والجزاء، وأي ذلك كان فهو أمر ينقاد إليه، سواء قلت مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، أو قلت يوم الحكم هو يوم الحكم. فسواء كان يوم الحكم أو يوم الجزاء فأنت سوف تنقاد لذلك الأمر. الجزاء لا تستطيع أن تخالف ما جزيت به، فلو كان جزاؤك النار لن تستطيع أن تخالف ذلك، وإن حكم عليك بشيء في ذلك اليوم أيضا لن تستطيع أن تخالف ذلك الحكم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت خلاصة ما ذكره أن دين الله عز وجل هو ما يطاع الله وينقاد له به. جميع ما يطاع الله به وينقاد له به من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا كله دين. لماذا؟ الدين انقياد وخضوع وذل، فالذي يحصل به هذا الانقياد وهذا الذل وهذه الطاعة لله عز وجل هو دينه. فدين الله هو كل ما يطاع الله عز وجل به. هذا بالنسبة للإيمان، بالنسبة للدين. أما الإيمان فقال كذلك صاحب المقاييس، قال الهمزة والميم والنون يعني أمانة، قال أصلان متقاربان، أي لها في اللغة أصلان وهما متقاربان. قال أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان كما قلنا متدانيان أي متقاربان. والصحيح أن أمينة لازمة للتصديق هنا، فالتصديق أي الإيمان بمعنى التصديق لا يكون تصديقا إلا إن حصل مع هذا التصديق سكون للقلب وطمأنينة. فالتصديق المجرد ليس إيمانا في اللغة، الإيمان يكون تصديقا في اللغة إذا كان معه سكون وأمن والقيادة، عفوا سكون وأمن قلنا وطمأنينة. أما التصديق المجرد عن الطمأنينة فليس إيمانا في اللغة. ولذلك من تتبع مادة الإيمان في كتاب الله عز وجل التي جاءت بمعنى التصديق يرى أنها أن مادة الإيمان عديت باللام، وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا. الغالب بالمناسبة أن الإيمان إذا عدي باللام كان بمعنى التصديق، وإذا عدي بالباء كان بمعنى الإيمان الشرعي، كان بمعنى الإيمان الشرعي الذي نتكلم عنه بعد قليل. فقول أبناء يوسف أبناء يعقوب لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. التصديق الأصل فيه أن يتعدى بنفسه، تقول صدقتك صدقتني، لا يحتاج إلى حرف جر يتعدى به. لكن في اللغة إذا عدي اللازم بحرف جر دل ذلك على أن الفعل اللازم ضمن فعلا آخر يتعدى بذلك الحرف. ما معنى ذلك؟ وما أنت بمؤمن لنا لو كانت بمعنى مصدق فقط، لو كانت بمعنى مصدق فقط لتعدت بنفسها وما أنت بمؤمننا، هذا الأصل إن كانت بمعنى التصديق. اللفظ إن كان مرادفا للفظ آخر أخذ أحكامه. فلما كان الإيمان لا يتعدى بنفسه بل لا يتعدى إلا بحرف جر دل ذلك على أن معناه لا يساوي تماما معنى التصديق. فإذا الإيمان هو تصديق وشيء آخر، هذا الشيء الآخر هو الذي اقتضى التعدي باللام، وهذا الشيء الآخر هو الانقياد، هو الانقياد الذي ينتج عن الطمأنينة والتسليم. إذن الإيمان هو التصديق وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ لا بد من الاستجابة، لا بد من الانقياد. طيب إذن نحن نريد أن نؤصل أصلا، وهو أن مادة الإيمان في اللغة ليست التصديق تماما. طب لماذا نبحث في هذا؟ لأن المرجئة لا سيما الغلاة منهم جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، وبعضهم جعله المعرفة وإن لم تصدق. يعني قد تعرف الشيء، أعرف هذا الكتاب لكن لا أصدق به. على كل حال، فنحن في بهذه المعالجة اللغوية نقطع عليهم الطريق، فنقول لا، الإيمان ليس هو التصديق تماما، وإنما هو تصديق وزيادة. هذه الزيادة هي الاستجابة، هذه الزيادة هي الاستجابة. هذه المسألة الأولى بالنسبة للإيمان. المسألة الثانية بالنسبة للإيمان، أي في المعنى اللغوي للإيمان، نبحثها من خلال التصديق. بمعنى قلنا إن الإيمان هو تصديق معه طمأنينة، معه سكون للقلب، وهذه الطمأنينة وهذا السكون ناتج عن الثقة بالخبر، عن ثقتك بالخبر. لذلك بعضهم يقول الإيمان هو التصديق بخبر غاب عنك، استأمنت المخبر عليه. الإيمان التصديق بخبر غاب عنك، استأمنت المخبر عليه، أي أن الذي جاءك بهذا الخبر رجل تثق به، فيحصل في قلبك أمان لخبره، تأمن على خبر. هذا هو أصل الإيمان، ففيه سكون، سكون للقلب، طمأنينة من القلب لهذا الخبر، وحينئذ لا بد أن يترتب على ذلك الاستجابة، لا بد أن يترتب على ذلك الاستجابة. هذا من ناحية. ناحية الثانية، التصديق في اللغة هل هو للقلب فقط؟ هل التصديق يكون بالقلب فقط؟ أم أن التصديق يشمل القلب، التصديق بالقلب؟ فالإنسان يصدق بقلبه ويصدق بلسانه ويصدق بجوارحه. هل التصديق الذي هو معنى الإيمان، هل التصديق يختص بالقلب أم أنه يشمل اللسان والجوارح؟ في اللغة نقول التصديق في اللغة يشمل هذه الأشياء كلها. من ذلك قول الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طيب، الله عز وجل قال لنبيه إبراهيم قد صدقت الرؤيا، متى؟ عندما هم بذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. طيب، ألم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصدقا للرؤيا قبل ذلك بقلبه؟ نعم قطعا. لماذا؟ لأنه هو الذي رآها، أقول قبل أن يفعل، أليس هو الذي رآها؟ إذن هل يشك في أنها رؤيا، أنه رأى هذا شيء رآه بنفسه؟ الرؤيا هو التي رآها في منامه. فلما قال الله عز وجل له قد صدقت الرؤيا، نجزم قطعا أن المقصود ليس، أن المقصود ليس هو تصديق القلب، لأن تصديق القلب حاصل بمجرد أن رأى الرؤيا، هو الذي رآها ولم يخبره أحد بها. وإنما توجه التصديق من الله لإبراهيم لما باشر بالفعل، فسمى الفعل تصديقا، فسمى الفعل تصديقا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والفرج كيف يصدق ويكذب؟ بالفعل. إن زنى بالفعل صدق زنا العين و إيش قلنا؟ والسمع، عفوا اللسان. وإن ترك الزنا كذب زنا العين وزنا اللسان. إذا ما الذي يصدق؟ الفرج، وهذا فعل، وهذا فعل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر، ذلك الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا الحديث وقال: يا محمد إن نجد في التوراة، أو إن نجد في التوراة أن الله يضع الأراضين على ذه والسماوات على ذه على أصابعه إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. التصديق بما حصل؟ بالضحك أو بالتبسم. وهل هذا فعل أم قول أم اعتقاد؟ التصديق حصل بالفعل، بالفعل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم، الصارم المسلول، في المجلد الثالث الصفحة 76 بعد 109، قال: واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق، هو يقول نعم أنتم تقولون الإيمان تصديق، طيب، قال: فالقلب يصدق بالحق. الآن المرجئة يحصرون التصديق في إيش؟ في هذه المرحلة فقط. قال: والقول يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول. انتهى كلامه رحمه الله. إذن التصديق يكون بالقلب، يكون باللسان، ويكون بالجوارح. موضوع الإيمان لابد من بنائه بناء جيدا. النقطة الأولى في مسألة الإيمان أن الإيمان لغة هو التصديق وزيادة، أي لا بد أن يكون معه زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هي الاستجابة، الطمأنينة، سكون القلب. والدليل ذلك أن مادة الإيمان لا تساوي مادة التصديق من حيث التعدي واللزوم. واضح هذا؟ طيب، المسألة الثانية، بعد أن اتفقنا أن الإيمان تصديق وزيادة، لا بد من الاستجابة، لا بد من سكون القلب وطمأنينته لخبر المخبر. المسألة الثانية أن الإيمان يكون بالقلب وباللسان، أو أن التصديق الذي هو إيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. انظروا كيف أن المسألة اللغوية ينبني عليها أمر شرعي. إذا قررنا أن الإيمان، أن التصديق في اللغة، أن التصديق في اللغة، ونحن نعرف الإيمان بإيش؟ بالتصديق. فإذا اتفقنا أن التصديق في اللغة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يتحصل من هذا أن الإيمان الذي هو تصديق كذلك يكون اعتقادا وقولا وعملا. واضح يا إخواني؟ طيب، المسألة الثالثة، وهي: ما هي حقيقة الإيمان في الشرع؟ اتفقنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق مع طمأنينة، طمأنينة القلب بما صدق، بما صدق به، واستجابته له، ولا يمكن أن يستجيب له إلا مع الطمأنينة والثقة بالخبر. وإذا قلنا لكم بعضهم إيش يقول في الإيمان؟ تصديق، التصديق بخبر غاب عنك، لكن إيش؟ استأمنت المخبر به عليه، استأمنت الذي أخبر به على هذا الخبر، فحصل الإيمان، حصل الطمأنينة والانقياد. أما الإيمان في الشرع فأجود تعريف له هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن الإيمان قول وعمل، وهذا بإجماع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. الإيمان في الشرع قول وعمل، الأدلة في ذلك كثيرة. وراجعوا صحيح البخاري في كتاب الإيمان، فقد سرد من الأدلة ما فيه الغنية. لكن نكتفي بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: الإيمان 64 شعبة، في ألفاظ 74 إلى آخره. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شعبا. ما معنى شعب؟ أي أجزاء، أي أنه أجزاء. ثم بيّن لنا عليه الصلاة والسلام بعد أن بيّن لنا أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما هو شعب متعدد متجزئ متبعض، بيّن لنا جنس هذه الأبعاد وهذه الشعب بالأمثلة. فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن من شعب، دليل أن من شعب الإيمان ما هو قول، ما هو قول. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل. هذا دليل أن من شعب الإيمان من أجزائه ما هو أفعال. قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل القلب، عمل القلب. معنى ذلك أن الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأن الإيمان منه ما هو عمل ومنه ما هو قول. طيب، الإيمان قول وعمل. الإيمان كالشجرة، كالشجرة لها أصل ولها فروع. فأصل الإيمان هو الإيمان الباطن، وفرع الإيمان هو الإيمان الظاهر. الإيمان ينقسم إلى أصل وفرع بلا إشكال. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمحرك الأصل هو الباطن، هو القلب. والفرع كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. الظاهر، الإيمان الظاهر هو الفرع. طيب، الإيمان ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إيمان باطن وإلى إيمان ظاهر. نقف قليلا مع الإيمان الباطن، فنقول: الإيمان الباطن ينقسم إلى أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الإيمان الباطن ينقسم إلى أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والإيمان الظاهر كذلك ينقسم إلى أصل وكمال واجب وكمال مستحب. وكل منهما، أي من الباطن والظاهر، قول وعمل. إذن الإيمان الباطن هو قول وعمل، الإيمان الظاهر قول وعمل. الإيمان الباطن الذي هو قول وعمل منه أصل ومنه كمال، وكماله إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. والإيمان الظاهر قول وعمل، وهو أيضا ينقسم إلى أصل وكمال واجب وكمال مستحب. شيخ الإسلام رحمه الله قال: والإيمان قول وعمل. قال: قول القلب واللسان ضع فوقها الإيمان الباطن. وعمل القلب واللسان والجوارح ضع فوقها الإيمان الظاهر. نرجع إلى الإيمان الباطن. الإيمان الباطن قول وعمل، وهو أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الأصل إذا ذهب ذهب الإيمان، كفر الإنسان، خرج من الملة. أين نحن الآن؟ الباطن. في الإيمان الباطن له أصل. هذا الأصل إذا ذهب أو فسد ذهب الإيمان كله وحكمنا بالكفر. وهذا الأصل يتألف ويتركب من قول وعمل. إذن أصل الإيمان الباطن إذا ذهب إيش يصبح الإنسان؟ يصبح كافرا. هذا الأصل يتركب من قول وعمل. أما قوله فهو قول القلب. عفوا، نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، أنا وهمت. قوله قول القلب واللسان، لا، ضع عند قول القلب. عفوا، ارجعوا لفقرة الشيخ، أنا يعني وهمت، اعتقدته قال قول القلب وعمله. لا، نصحح. قوله قول القلب، اكتب هذه إيمان باطن. اللسان، قول اللسان هذا إيمان ظاهر. قوله عمل القلب باطن، واللسان والجوارح إيمان ظاهر. أعيد، أعيد، واضح يا إخواني؟ أعيد. قول القلب ضع عنده إيمان باطن، واللسان يعني قول اللسان إيش هذا؟ إيمان ظاهر. عمل القلب إيمان باطن، عمل اللسان والجوارح ظاهر. واضح؟ نرجع الآن. إذن أصل الإيمان الباطن لا بد أن يكون قولا وعملا. ما هو قول القلب الذي هو الأصل؟ هو اعتقاده، هو تصديقه. مثاله أن تؤمن بوجود الله، أن تؤمن بوجود الملائكة، أن تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذا التصديق بذلك إيش نسميه؟ قول القلب. وعمل القلب هو الانقياد والإذعان. وانتبهوا، كل منها يترتب عليه نوع من أنواع الكفر. طب يا إخواني انتبهوا معي حتى إن شاء الله يعني هذا المبحث يكون مؤصل. جاءنا رجل فقلنا له لماذا لا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو ليس رسولا. قال واحد نصراني، قال هو ليس رسولا. كيف يعني؟ قال هو ليس رسولا، هو يدعي أنه رسول لكنه كاذب، ليس رسولا. هل هذا وجد فيه قول القلب؟ لا. لماذا؟ هو أصلا لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا. طيب، جئنا إلى رجل آخر نصراني أيضا، قلنا له لماذا لا تؤمن أو يعني اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلنا لماذا؟ ألا تصدق أنه رسول الله؟ قال لا، أنا أصدق أنه الرسول، لكنه ليس رسولا لي. هو رسول بعثه الله لكن ليس لي، وأنا لا يلزمني أن أتبعه. أنا لا يلزمني أن أتبعه، هو رسول لكنه للعرب ليس لي. إيش تقولون؟ هل عنده قول القلب؟ نعم. هل عنده عمل القلب؟ نعم. صدق أنه الرسول لكنه لم ينقد إليه ولم يتبعه. طيب، الذي لم يصدق أصلا نقول كفر كفر تكذيب. ضعوا هذه الأشياء مع بعض ورتبوها. الذي ينتفي في حقه قول القلب فكفره كفر تكذيب. وهذا لا يكاد يوجد، هذا لا يكاد يوجد بالنسبة للتكذيب بالله عز وجل، لكن قد يكفر كفر تكذيب إن كذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو كذب مثلا بعقيدة معينة ثابتة وما أشبه، أو كذب بالقرآن وما أشبه. لكن التكذيب بالله عز وجل أنه لا يصدق أن الله عز وجل موجود، هذا ما يكاد يوجد، لكن كفر التكذيب يوجد فيما دون ذلك. طيب، الذي صدق ولم ينقاد أو ولم ينقد، نقول هذا كفر كفر إباء واستكبار وعناد. مثاله إبليس، مثاله إبليس. إبليس الله عز وجل يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب إبليس الآن سمع الله؟ نعم. سمع الأمر؟ نعم. إذن هل يمكن أن يكذب؟ لا. هو سمعه بنفسه، لكن الله عز وجل إيش قال؟ فسجد الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولم يكذب، كيف يكذب شيئا سمعه ويسمع الأمر مباشرة من الله؟ لكن ما المشكلة؟ سمع لكن لم ينقد لأمر الله، لم ينقد لأمر الله واستكبر، فكان كفره بسبب استكباره وإبائه بنص القرآن. ومن هذا نعلم أن الكفر لا ينحصر في التكذيب والجحود. من جعل الإيمان هو فقط التصديق دون الانقياد يجعل إبليس مؤمنا. لماذا؟ لأن الإيمان هو التصديق، وهؤلاء يحصرون الكفر في التكذيب فقط، فيقولون الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، وهؤلاء غلاة المرجئة، هؤلاء غلاة المرجئة. إذن أصل الإيمان الباطن ما هو؟ قول القلب وهو عقيدته. فكل من جاءه خبر من عند الله أو من عند رسول الله ولم يصدقه وكذب به، هل حقق قول القلب؟ لا. فإن صدقه ولم يلتزمه لم ينقد إليه، يعني قال الله عز وجل قال نعم ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع، لكن وهذا نعم من عند الله، لكن أنا هذا لا لا لا يتحرك قلبي به، يعني أنا ما أعمل بهذا بقلبي، نسأل الله العافية إن كان كهذا ويقر أن هذا هو ظاهر القرآن ومع ذلك يعني يأبى أن يعمل به بقلبه عمل قلب، هذا كذلك يكفر كفرا إباء، نسأل الله العافية. لكن طبعا جل المحرف للصفات متأولة، يعني يكون أصلا ظاهر النصوص أو معنى النص ليس هذا. طيب، أصل الإيمان الباطن قول وعمل، قول القلب وعمل القلب. عمل القلب ماذا قلنا معناه؟ أن تنقاد وتذعن للأوامر. القلب يقوم به أنه يلتزم، الله عز وجل أمرنا بالصلاة، جاء إنسان فقال لا لم يأمرنا بالصلاة، كيف هذا أمر الله عز وجل في القرآن؟ لا هذا كذب ليس صحيحا. إيش تقولون؟ كفر إيش؟ كفر تكذيب، هذا ما صدق أصلا. طب واحد قال نعم الله عز وجل أمر بالصلاة، ها إيش تقولون؟ مؤمن ننتظر، نقول حقق قول القلب، بقي أن ننظر في الركن الثاني من أصل الإيمان الباطن. نقول له طيب، يقول لكن أنا لا أصلي. لماذا يا أخي لا تصلي؟ قال أنا لست مخاطبا بها، أنا لا ألتزم بالصلاة، الصلاة هذه ليست لي لغيري. هذا يقر أن الله أمر بالصلاة لكنه يجعل نفسه إيش؟ خارج دائرة الطاعة والانقياد. يقول أنا لا أنقاد. هذا ليس كمن قال نعم أنا مخاطب بها وهي واجبة علي لكن أتركها كسلا. هذه صورة وهذه صورة. إنسان يقر أن هذا النص من عند الله وأن الله أمر بالصلاة، لكنه يقول نعم هو أمر بالصلاة لكن أنا لست مخاطب، لست ملزما بها. الخطاب أنا لا أنقاد له، لا يوجه إلي، أنا لست ملزما باتباع هذا الأمر. إيش تقولون؟ هذا هل حقق عمل القلب؟ نعم عمل القلب هذا لم يحققه. هل يصح إيمانه؟ لا يصح. لماذا؟ لاختلال ركن من ركني أصل الإيمان الباطن. ثم ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك من أعمال القلوب فهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. يعني الخوف من الله، أصل الخوف من الله إيش؟ واجب، ركن عفوا، ومن عمل القلب ومن الانقياد. الذي لا يخاف من الله أبدا هذا لا ينقاد إلى أمره إذن، فأصل الخوف مطلوب. طيب هنالك حد من الخوف من الله واجب، إذا نقص عنه يأثم. وهنالك خوف من الله زائد يعني مستحب. هكذا جميع أعمال القلوب يا إخواني، جميع أعمال القلوب لها أصل، هو أن يعني لو قلنا ما هو أصل الخوف من الله؟ أولا أن تصدق أن الله عز وجل يخاف وأنه أمرك أن تخاف منه، ثم أن تنقاد لذلك وتعلم أنك يجب أن تخاف من الله. ثم بعد ذلك خوفك من الله إما أن يكون واجبا، الحد الواجب إن حققت المطلوب، وإما أن تتنفل إلى الله عز وجل بالخوف منه زيادة ما لم يصل إلى درجة القنوط أو اليأس. طيب كذلك محبة الله عز وجل، هل يمكن أن يوجد إيمان دون محبة؟ أصل محبة الله ركن في الإيمان، في أصل الإيمان. ثم تبدأ المحبة تزداد بقدر معرفتك بالله عز وجل، فتصل إلى حد الواجب. إيش الحد الواجب؟ الحد الذي إذا حققته لا ينالك الإثم. ثم إذا ازددت معرفة بالله بأسمائه وصفاته وتعرفت على نعمه عليك ازداد حبك لله عز وجل وتجاوز الحد الواجب إلى الحد المستحب النافلة، وهكذا. طيب قبل أن ننتقل الآن من الإيمان الباطن إلى الإيمان الظاهر، هل هناك إشكال في الإيمان الباطن؟ واضح؟ واضح؟ طيب نعم شيخنا، بس التطبيق يعني مثلا المحبة، يعني نقول الأصل وجود أصل المحبة القول، لا القول أن تصدق أن الله يحب وأنك مأمور بمحبة الله، هذا أصلا. ولكن واحد يقول أصلا أنا أكذب أنه يجب أن أحب الله عز وجل، طبعا هذا الأصل أنه يكفر، واضح؟ إلا إن كان عنده مثلا شبهة أو ما أشبه. نعم نعمل إنه هو المحبة، أي نعم أن تتحقق المحبة بالفعل. كمال الواجب في المحبة أن تنمو هذه المحبة إلى درجة أن تصل إلى الحد واجب. الآن تقول لي إيش الفرق، إيش الحد الفاصل بين الواجب والمستحب؟ هذا في أعمال القلوب ما نستطيع أن نضبطه، هذه زيادة متصلة وليست منفصلة. تذكر هذا؟ نعم. طيب نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ واجب؟ هذا من الإيمان، من الإيمان الواجب، هذا من الإيمان، من الإيمان الواجب. وقد نقول إنه من الإيمان المستحق، هذا يعني متردد، يعني أن يكون الله عز وجل أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن الناس أجمعين، هذا إيش؟ هذا لا شك أنه لا يقل عن الإيمان الواجب، إن لم يكن هو الحد، حد الإيمان الواجب، فلا شك أنه من الإيمان المستحب، فإنه من الإيمان المستحب. وقلنا يعني وضع حد بين الواجب والمستحب في أعمال القلوب يصعب، يعسر جدا. طيب ننتقل الآن، هذا الإيمان الباطن متى حصل، متى حصل تكذيب أو إباء أو استكبار أو عناد كلها ليش؟ كفر مخرج من الملة. التكذيب سببه أنه ينافي التصديق، والعناد والإباء والاستكبار هذا إيش ينافي؟ الانقياد. الانقياد. ننتقل إلى عمل أو إلى الإيمان الظاهر. الإيمان الظاهر كذلك قلنا يتكون من قول وعمل، وله أصل وله كمال واجب وله كمال مستحب. طيب إخواني، لا إشكال في أن أصل الإيمان في القلب، لا إشكال في ذلك أن أصل الإيمان في القلب، بدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب، لكن هذا الأصل له شرط، شرط يصححه. هذا الشرط هو الإيمان الظاهر. فأصل الإيمان الظاهر شرط لصحة الإيمان الباطن. انتبهوا لهذا، الإيمان الظاهر شرط في صحة الإيمان الباطن. إيش يعني؟ إذا لم يتحقق ما سوف نذكره الشرط من الإيمان الظاهر، ما معك من باطن لا ينفع. فحينئذ إيش يكون حكم الإنسان؟ أنه كافر. إذن لابد أن نعرف ما هو أصل أصل الإيمان الظاهر. لماذا؟ لأن هذا الأصل إن انتفى حكمنا على الإنسان بالكفر ظاهرا وباطنا، لأن انتفاء هذا الأصل الظاهر يفسد الباطن. وما هو هذا الأصل؟ ما هو هذا الأصل؟ بالإجماع، بالإجماع بين أهل السنة أن هذا الأصل مركب من قول وعمل، لا شك في ذلك، هو قول وعمل. ولا خلاف ولا إشكال في أن القول الذي هو أصل في الإيمان الظاهر هو التلفظ بالشهادتين. لكن بقي إيش؟ العمل. لا بد من عمل. جمهور أهل السنة على أن أقل عمل يصحح، أقل عمل ظاهر يصحح الإيمان الباطن هو الشهادتان، هو النطق بالشهادتين. ومن هنا نعلم أن النطق بالشهادتين مركب من قول وعمل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وانتبهوا إيش قال، قول اللسان واقرأوا وعمل القلب واللسان والجوارح. فأثبت اللسان قولا وعملا. طيب ما هو عمل اللسان؟ النطق، الذكر. وقول اللسان، إن قلت قول اللسان خاص بالشهادتين فقط وعمل اللسان فيما بعدها في غيرها، هذا لا دليل عليه حقيقة. بل الصحيح أن قول اللسان هو الذكر المجرد. يعني لو جاءنا كافر فقال لنا، وهذه دقيقة افهموها، لو جاءنا كافر وقال لنا أنتم أيها المسلمون تقولون لا إله إلا الله، يا إخواني هل تلفظ بالشهادتين؟ لا. تلفظ. هل حقق قول اللسان؟ لا. نعم. نعم. هل حقق عمل اللسان؟ لا. لا. فعمل اللسان الحد الأدنى منه هو أن يتلفظ بالشهادتين على وجه، نعم، على وجه الإقرار، أن يقولها مقرا بها. ففرق بين إنسان نصراني كافر يقول لنا أنتم تقولون لا إله إلا الله، وبين نصراني يأتي إلينا فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، على جهة الإقرار. وفرق بين إنسان يقول سبحان الله، يقرأ كلمة فقط هكذا ما قصد بها التعبد، وبين إنسان يتلفظ بها يتعبد بها الله. واضح؟ فمن قال من أهل السنة أن الحد الأدنى من العمل الظاهر من الإيمان الظاهر هو الشهادتان، الشهادتان تشتملان على قول وعمل، ما دليلكم على أن هذه الألفاظ عمل؟ نقول النصوص في ذلك كثيرة، منها قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إيش هذا؟ وقال الذين قول، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: كذلك فعل الذين من قبلهم. إيش فعل؟ قول، أي قال الذين من قبلهم، فدل أن قولهم فعل. لماذا؟ لأنهم لم يقولوا مجرد قول، بل قالوه على وجه، قالوه على وجه الإقرار، يقرون بهذا، هذا الذي يقرون به. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل أو عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجلا عمل أكثر منه، عمل أكثر منه. وكل الذي ذكر في الحديث إيش؟ قول. وهذا نص شرعي، فدل أن هذه الأذكار عمل للسان وهي قول. لكن متى يجتمع القول والعمل في اللسان؟ إن كان على وجه الإقرار. لذلك بعض السلف إيش كان يقول؟ كان يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. إقرار باللسان، إيش يعني إقرار باللسان؟ عمل وقول. يعني لابد أن يكون ليس مجرد قول، لابد أن يكون قولا وعملا. بارك الله فيك. لذلك هو يشبه قول النصارى الذي قلناه. يعني لو جاءنا إنسان الآن وقال لنا: النصارى يقولون اتخذ الله ولدا، الآن هل قال كفرا؟ نعم، قال كفرا. لكن هل نقول هو كافر؟ لماذا؟ لسببين. طبعا السبب الأول أنه لم يعتقده أصلا، السبب الثاني أنه لم يقله مقرا به على وجه الإقرار، لم يعمل باللسان، لم يعمل باللسان. على كل حال، ما ذكرناه من نصوص لعله أجلى وأوضح. طيب، كذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. هذا زخرف القول، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: ولو شاء ربك ما فعلوا، فسمى القول فعلا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: انتبهوا، من قال إن الإيمان هو العمل. طيب، لقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عدة من أهل العلم، عدة من أهل العلم، الكلام للبخاري في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قولي لا إله إلا الله، عن قولي لا إله إلا الله. إذن ماذا سماها الله عز وجل؟ سماها عملا. وماذا بوب عليها البخاري؟ قال: من قال الإيمان عمل، من قال الإيمان عمل. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله مجلد 87 بعد 185، قال: فإن قيل الأعمال الظاهرة، انتبهوا شيخ الإسلام عيش يتكلم أعمال الظاهرة، فإذا قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة وموجب غيره أخرى، كالتكلم بالشهادتين مركزين ولا لا؟ الشيخ يقول الأعمال الظاهرة فممثل بإيش؟ قال كالتكلم بالشهادتين. الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة، إيش يعني؟ يعني تكون من لوازم الإيمان، أي أن سبب التلفظ، سبب هذا العمل الظاهر هو إيمان القلب، وتارة قد يكون العمل الظاهر نفاقا ليس سببه إيمان القلب. فمثل قال كالتكلم بالشهادتين، تارة يكون من موجب إيمان القلب، وهي من موجب إيمان القلب، وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ونحن إذا قلنا هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق، قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها، وإما أن تقف على أمر آخر، فإذا كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تنفك عنه، وهذا هو المطلوب. الشاهد بما نقلته أن شيخ الإسلام مثل على الأعمال الظاهرة بإيش؟ بالتلفظ بالشهادتين، جعلها من الأعمال الظاهرة. طيب الخلاصة أصل الإيمان الظاهر الذي لا بد منه شرط لصحة الإيمان الباطن، بالإجماع حصل الإجماع على أن أقله التلفظ بالشهادتين على وجه الإقرار. بعض أهل السنة جعل مع هذا شيئا آخر وهو الصلاة، جعل مع ذلك الصلاة عليكم السلام. طيب من جعل تارك الصلاة كافرا، من جعل تارك الصلاة كافرا، أصل الإيمان الظاهر الذي يشترط لصحة الإيمان الباطن عنده ماذا يكون؟ يكون الشهادتين والصلاة. ومن لم يكفر بترك الصلاة يكون بالشهادتين. طيب من كفر بترك أركان الإسلام الأربعة الحج والصيام والصلاة والزكاة، إيش يكون أصل العمل الظاهر، أصل الإيمان الظاهر عنده؟ الأركان الخمسة، الشهادتان والأربعة الأخرى، وهكذا يا إخواني. وبناء على ذلك إذا اتفقنا على هذا الأصل وهو أصل الإيمان الباطن، إخواني أصل الإيمان الباطن لا خلاف فيه بين أهل السنة، لم يخالف فيه إلا المبتدع. من خالف في الإيمان الباطن مبتدع مباشرة. ننتقل الإيمان الظاهر، أهل السنة بلا إشكال لا بد من الشهادتين. طيب إنسان قال أنا مصدق بقلبي ومذعن لكن لا أريد أن تلفظ بالشهادتين، كافر بالإجماع لا خلاف. طب ما زاد عن الشهادتين؟ لاحظ نحن نمشي في أصل متفق عليه، الإيمان باطن ظاهر أصل وفرع، اعتقاد يعني قول، اعتقاد وقول وعمل، لا إشكالات في هذا. لكن الآن نحن أين؟ نحن في داخل الإيمان، لاحظوا لكن الكلام فيما؟ الكلام في أصل الذي إذا ذهب حكمنا على الإنسان بالكفر. هذا الأصل ما الذي ندخله فيه؟ طب بناء ما هو الأساس الذي سوف نقرره من خلاله ذلك؟ يعني الذين قالوا الشهادتان هكذا أحب أن تكون الشهادتان ركنا في أصل العمل الظاهر أو أصل الإيمان الظاهر؟ لا، النص يا أخوان، النص هو الذي يحكم، النص هو الذي يحكم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله إلى آخره. بعث معاذا إلى اليمن، في بعض ألفاظ الحديث فإن شهدوا أن لا إله إلا الله فأمرهم بالصلاة، دل على أن أول شيء الذي لا بد منه لا بد من الشهادتين، لم يأتي بها يقاتل كافر. طيب لا يدخل في الإيمان، وهذا بالإجماع لا إشكال فيه. طب هل هناك شيء آخر دل الشرع، انتبهوا ما هو منهجنا، منهج واحد، سؤالنا هل هنالك شيء آخر ما عدا الشهادتين، هل هنالك شيء آخر دل الشرع، هذا هو المقياس، دليل الشرع أن من تركه يكفر. ما هو؟ أنت تقول دل الشرع ذلك، غيرك من العلماء من أهل السنة يقول لا، هذا الدليل ليس صريحا في أنها كفر أكبر، بل هي دليل أنه كفر أصغر. المسألة خلاف، والجمهور أهل السنة لا يكفرون تارك الصلاة، واضح؟ طيب إذا المسألة رجعت إلى إيش؟ إلى الدليل. ما دل الدليل الشرعي أن تاركه يكفر، أين ندخل هذا العمل؟ العمل الذي دل الدليل على أن من تركه كفر، أين ندخله؟ في الأصل، في أصل الإيمان الظاهر، وانتهى الأمر. إذا نحن ندور مع إيش؟ طب جاءنا إنسان اليوم وقال فقط الشهادتين هي الأصل، فإذا وجدت الشهادتان مع الأصل القلبي وهو قول القلب وعمله تصديقه وإدعانه، فهذا الأصل المركب من أصل الباطن وشرطه وهو أصل الظاهر ينجيه من الخلود في النار إن مات عليه، إن مات عليه، لأن من اكتفى بهذا والله ما نأمن عليه أن يموت عليها، ما نأمن عليه أن يموت عليها. ولذلك وأنا يعني ما أخفيكم، أنا مما أميل إلى القول بكفر تارك الصلاة بشروط معينة، ومع ذلك أقول تأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، عند من يقول بعدم كفره ونحن نمشي معه الآن. يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة كالحاجز الذي يحميك من الوقوع في الهاوية في وادي الكفر، فإذا تركتها لم يعد بينك وبين هذا الوادي شيء، بأي فتنة بأي معصية بأي شيء تسقط في الكفر، نسأل الله العافية، ما عدت محصنا، ما عدت محصنا. وهذا معنى قول من قال من أهل السنة أن الكفر في هذا الحديث أي أنه يؤول، أي أن ترك الصلاة يؤول بصاحبه الكفر. إيش يقصد؟ هذا الذي نبهت عليه الآن. وأقول يا إخواني مسألة حكم ترك الصلاة وهذه من باب الاستطراد مسألة فقهية، مسألة فقهية، يعني هل دل الدليل على كفره أم لم يدل؟ فإن قال قائل أن ترك الصلاة كافر لأن الدليل دل على ذلك، نقول تكفيري وخارجي. إذن شيخ الإسلام تكفيري وخارجي، وابن القيم تكفيري وخارجي، وابن باز تكفيري وخارجي، وابن عثيمين تكفيري وخارجي، وهكذا. ومن قال إن تارك الصلاة ظاهر النصوص مجموع النصوص يدل أنه ليس بكافر، هل نقول هذا مرجئ؟ إذن الإمام أحمد لما عنه رواية بعد كفر تارك الصلاة، والإمام الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة وأئمة الإسلام جمهور أهل السنة جمهور مرجئة، من سليم لنا؟ إذن إما أن يكونوا خوارج كفار عفوا تكفيريين، وإما أن يكونوا مرجئة، إذن ما سليم أحد. إخواني فهمتم أنتم الأصل؟ أصل الإيمان الظاهر بلا إشكال دخل فيه الشهادتان، طب ما عداه؟ نحن مع الدليل، إن دل الدليل أن ترك هذا الفعل كفر أين ندخل هذا الفعل؟ في أصل، في أصل. طب الذي لا يدخله لأن الدليل عنده لم يدل على أن تركه كفر، إيش تقولون؟ من أهل السنة، واضح؟ وهو من أهل السنة، أنا أريد أن أقرر هذا. فالحكم على الناس أنه من أهل السنة أو ليس من أهل السنة إخواني ليس بمسألة ترك الصلاة، لأن هذه فتنة، أنا ما أدري يعني خضتم فيها أو لم تخوضوا، لكن أسأل الله لا تخوضوا فيها. أصبحت مسألة ترك الصلاة وعدم ترك الصلاة هي المقياس، لا يا أخوان ليس صحيحا، بل هذا كلام من لا علم عنده، وهذا ليس كلام أهل العلم، هذا كلام ليس علميا أبدا، لا علاقته بالعلم. الأساس هو هذا. الآن يا إخواني بعض الفرق لا يكفر تارك الصلاة ليس لأن الدليل دل على أن تركها ليس كفرا، لكن لأن الإيمان عنده لا يشمل العمل. ويقول أصلا الإيمان، أنتم تقولون قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح. قال عمل الجوارح هذا لا، ليس من الإيمان. طيب إذا لم يكن من الإيمان إذن لم يدخل في الأصل. إذا لم يكن الأعمال، إذا لم تكن أعمال الجوارح الصيام الزكاة الحج الصلاة، إذا لم تكن هذه الأعمال من الإيمان، كيف تدخلها في أصل الإيمان؟ واضح إخواني؟ فمن كان عدم تكفيره لتارك الصلاة أو لتارك الزكاة أو لتارك الحج أو لتارك أي شيء من أعمال الإسلام، هذا فهمتم؟ من كان اعتماده على هذا، على هذا الأصل، هذا هو المرجئ، هذا هو المرجئ الذي لا يكفر بترك العمل لأن العمل عنده لا يدخل أصلا في الإيمان. أما من كان الإيمان العمل عنده من الإيمان، شعبة من الإيمان، لكن دل الدليل أنه من واجبات الإيمان وليس داخلا في أصل الإيمان الظاهر، الدليل دل على هذا، ولا يوجد إجماع على خلافه للعلم، لا يوجد إجماع دليل ولا يوجد إجماع على خلاف ذلك، يعني لا يوجد إجماع أن ترك الصلاة كافر أو أن ترك، ما يوجد إجماع. الإجماع حصل على الشهادتين. طب ما زاد خلاف. فبما أنه مقر أن العمل من الإيمان وأنه قد يكون من أصلها، إذا للدليل لا مانع، فحينئذ هذا من أهل السنة ولا يكون مرجعا بلا إشكال، بلا إشكال. واضح يا إخواني؟ وأعتقد المسألة هينة إن شاء الله ما فيها شيء، لكن الإشكال حصل عندما خاض في هذه المسائل من خاض بغير علم، فأدخلوا الأمور في بعضها البعض، ويعني الله المستعان. طيب إذا أي عمل دل الدليل أن تركه كفر يكون في الأصل. طيب إن دل الدليل أن تركه ليس كفرا هو من الإيمان، لكن إما أن يكون من الواجبات وإما أن يكون من المستحبات. طيب هل يمكن أن نميز بين الحد الواجب والمستحب في الإيمان الظاهر؟ هذا ممكن. لماذا؟ هذا ظاهر، هذا ظاهر، وإن كان هذا ليس مضطردا أيضا، الذين درسوا معنا أصول يعرفون هذا. قلنا مثلا الخشوع في الصلاة، مقدار الخشوع، هل نستطيع نقول إلى الآن خلاص انتهى الحد الواجب بعد ذلك إيش بدأ المستحب؟ هذه زيادة غير منفصلة غير متميزة. فمثل هذا ما أستطيع أقول لك هذا هو انتهى هنا الحد الواجب وبدأ المستحب، ما أستطيع. لكن أربع ركعات الفريضة الظهر أي نعم لا طيب خير إن شاء الله. قلنا مثل من ضحى بإبل، الإبل هو عليه مثلا شاء فضحى بإبل، هذه زيادة متصلة منفصلة؟ متصلة لا تتميز. طب إيش تستطيع أن تقول لي هذا هو فقط الواجب والباقي مستحب؟ ما تستطيع. طيب واضح يا أخوان إيش نقول؟ فمثلا أربع ركعات فريضة الظهر، هل هذه من الإيمان؟ نعم. هل هي من الإيمان الظاهر أم الباطن؟ الظاهر. من الظاهر. هل هي من الأصل؟ على خلاف. على خلاف. طيب الذي يفتي به مشايخنا في هذا البلد أنها ليست من أصله، واضح أنها ليست من أصل الإيمان. نعم يا شيخ. عندنا هنا أنا أقول مشايخنا في هذا البلد يفتون بأنها ليست من أصل الإيمان، يعني العبرة ليست أنه خالف، ما ليس مقصود أنه خالف فلان وفلان، لكن هذا هو الذي يفتي به يعني مشايخنا فلا إشكال. طيب طب الصلاة عنده إيش تكون إذن؟ من الإيمان، من الإيمان الظاهر، من الإيمان الواجب. طب ركعتا سنة الفجر هل هي من الإيمان؟ نعم. من الظاهر أم من الباطن؟ من الباطن. من الأصل؟ عفوا من الظاهر. من الأصل؟ لا. من الواجب؟ من المستحب. من المستحب. متى يكفر الإنسان؟ يكفر الإنسان إذا اختل ركن من أركان أصل الإيمان. أصل الإيمان يتركب من جزئين، أصل الإيمان الباطن أصل الإيمان ككل يتركب من أصل الباطن ومن أصل الظاهر، والظاهر شرط للباطن. الباطن قول وعمل، اعتقاد وإذعان وانقياد، الظاهر المتفق عليه الشهادتان، ما زاد عن الشهادتين محل خلاف، محل خلاف بين أهل السنة. واضح إن شاء الله. وبناء على ذلك الآن أنتم قولوا لي، هل كل الناس يحافظ على الواجبات؟ لا. لا، الذي يحافظ على الواجبات عمل أكثر من الذي يفرط فيها أم لا؟ نعم عمل أكثر. إذن عنده إيمان أكثر أم لا؟ نعم. لا يحتاج. إذا قررنا أن الإيمان ظاهر وباطن وأنه أعمال وشعب، خلاص كلما عملت أعمالا ظاهرة أكثر أو قلت أقوالا ظاهرة أكثر تتعبد الله عز وجل بها، فأنت تزداد إيمانا. وقد يتساوى شخصان في العمل الظاهر، في العمل الظاهر، لكن أحدهم يكون في قلبه من العمل الباطن ما ليس عند الآخر، فيهما إيمانه أعلى وأكثر، وهكذا. إذن فهم وتعريف الإيمان ينبني عليه مسائل، منها أن الإيمان يزيد وينقص. طب بماذا يزيد؟ بالطاعة، بالعمل الظاهر والباطن، يزيد بالعمل الظاهر والباطن. وبماذا ينقص؟ إما بترك العمل أو بالمعاصي، أو بالمعاصي. طيب كذلك هذا يترتب عليه مسألة الاستثناء، الاستثناء في الإيمان. هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ من قال لا؟ لا يجوز أن تطلق، نقول فيه تفصيل. إن أردت أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أصل الإيمان، لا يجوز أن تشك في أصل إيمانك. وإن قلت إن شاء الله باعتبار كماله الواجب أو باعتبار كماله المستحب، فنعم، من منا يضمن من نفسه أنه أتى بالواجبات كلها؟ ما أحد، ولذلك تقول إن شاء الله. فإذا السلف من منع الاستثناء أراد منع الاستثناء، أي أن يقول إن شاء الله في إيش؟ في أصل الإيمان، لأن الاستثناء في أصل الإيمان شك، والشك كفر من المكفرات. طيب يعني والله أنا أؤمن أن الله موجود، ولكن أشك، يعني هناك احتمال أنه غير موجود، بس الله هذا كفر، بس الله العافية. طيب شكونا نقول استثناء، ومن أجاز الاستثناء من السلف أراد الإيمان الواجب أو المستحب، فلا تناقض بين كلام السلف في ذلك. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، بالنسبة لركني الإيمان الباطن، أي ركني أصل الإيمان الباطن، وهو اعتقاد القلب وانقياد القلب. لضيق الوقت أحيلكم، يعني كنت أريد أن أقرأه عليكم، لكن إلى المجلد السابع من مجموع الفتاوى الصفحة 198 370 541 المجلد الثاني صفحة 40. ترجعوا أيضا هذا قرأنا هناك نقل جيد أقرأه سريعا. قال شيخ الإسلام: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع. تنازع العلماء بعد الإقرار بوجوبها. إيش يعني بعد الإقرار بوجوبها يا إخواني؟ واجبا واجبات الذي يريد أن يجيب القاعدة. أعيد العبارة: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها. أريد أن يقول لي كلاما علميا بناء على ما أصلناه الآن. تفضل. لا، أنه أثبت أصل الإيمان الباطن. لا، ما أريد هكذا. أريد لا، فقط ما ينفع. هل هذا تثبت في أصل الإيمان؟ لا. عمل اللسان؟ لا. إيش يعني قال ما تقدم بها؟ إيمان الفضلية لأن الله فرضها. يا إخوان، عندما يقول بعد الإقرار بوجوبها، أي بعد تحقق التصديق والانقياد الالتزام، يعني التزم أنه مخاطب بها، أنه واجب عليه لكن تركها. طيب، قال: فأما الشهادتان، وهذا الشاهد، إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. واضح؟ أي نعم. وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. طبعا عندما يقول وجماهير العلماء، لماذا؟ لأن بعض العلماء مبتدع للأسف. لكن عندما يقول السلف إيش قال؟ وهو كافر باطن وظاهر عند سلف الأمة وأئمتها بلا استثناء. طب العلماء، العلماء في منهم يعني أهل السنة، ومنهم أهل البدعة للأسف. يعني المبتدع لا يكون عالما ويكون عنده علم لكنه لم ينتفع بعلمه، نسأل الله العافية. طيب، الموضع الأخير صفحة 45 بعد المئة السادسة، أو 44 بعد المئة السادسة. أي مجلد؟ السابع. طيب، نرجع إلى كلام ابن تيمية. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. فصل: قول القلب واللسان، قول القلب ضعف فخط اعتقاده، قول اللسان نطقه، وعمل القلب إذعانه وانقياده، واللسان إقراره، والجوارح فعلها. جوارح يعني كالصلاة والصيام. أي نعم. ثم قال رحمه الله: وأن أي ومن أصولهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل شعبة إن فعلتها من شعب الإيمان زدت إيمانا، فإن تركتها واضح؟ أي نعم. قال: وهم مع ذلك. إيش يعني مع ذلك؟ أي مع إدخالهم العمل في الإيمان، عمل القلب وعمل الجوارح، أدخلوا العمل في الإيمان، مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. قال: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. شيخ الإسلام دقيق في كلام قد بمطلق المعاصي. مطلق المعاصي أي أصل المعاصي، بمعنى ليس كل من عمل معصية كفرناه، ليس كل من عمل معصية كفرنا. قال لا يكفر أهل بمطلق المعاصي. طب لو قال لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي إيش تقولون؟ صح؟ خطأ. كيف نكفر بالمعاصي؟ بعض المعاصي بعض المعاصي دل الكتاب والسنة أن من فعلها يكفر. المرجئة لا يكفر. لماذا؟ الإيمان لا علاقة له بالعمل، فالعمل كان تركا فعلا لا علاقة له بالإيمان. واضح؟ وإذن كان من عقيدة أهل السنة أن الكفر يكون باعتقاد وبقول وبعمل. طيب قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. ضابط الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو نفي للإيمان أو لعن أو غضب، يعني نحو هذا ذكر الذهبي في كتاب الكبائر. قال ما كان فيه حد في الدنيا. طب السرقة تكون من الكبائر؟ كيف عرفنا؟ هي حد قطع اليد. قال أو وعيد بالنار في الآخرة، هذا معروف، يعني أي فعل توعد في الكتاب والسنة من فعل كذا فيتوعد بالنار ما أشبه، هذا إيش يكون؟ من الكبائر. أو نفي الإيمان، مثلا لا يؤمن أو ليس مثلا لا يؤمن أحدكم حتى كذا كذا، أي إيش؟ لا يؤمن الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الواجب، فدل أن هذه الأمور إيش؟ من الكبائر، نسأل الله العافية، من الكبائر، يعني أن تبغض الخير لأخيك هذا من الكبائر. أو لعن، لعن الله من فعل كذا، أو غضب، غضب الله عليه، هذه كلها نفهم منها أن هذا الفعل من الكبائر. طب من فعل كبيرة أو معصية هل يكفر؟ نقول لا، لا يكفر، لا يكفر بمطلق المعاصي، لا يكفر بمطلق المعاصي، إلا إن دل الدليل الشرعي أن هذه المعصية من فعلها كفر، كسب الله، كسب الرسول، كالاستهزاء بالدين، كتمزيق المصحف، كالذبح لغير الله، كالسجود للأصنام، كالاستغاثة بالأموات وبغير الله عز وجل، هذه كلها من فعلها يكفر بمجرد فعلها، بمجرد فعلها. طيب إنسان سب الله عز وجل فقال أنا سببت الله لكن ليس لأنني كافر، فقط أردت أن أخيف من أمامي. تعرفون اليوم الناس إذا أصبح إنسان يسب رب دين إيش يعني؟ إنه يعني خوف الآخرين. نقول له وإن لم تقصد، بمجرد أنك كنت واعيا لهذا التلفظ، مجرد التلفظ، أنت تكفر وتخرج من الإسلام، صلى الله عليه وسلم، ويلزمك أن تجدد إسلامك مرة أخرى. فمن سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، سب الدين، أو إنسان مزق المصحف قال لماذا مزقت؟ والله أتسلى، صلى الله عليه وسلم، أو ألقى في المصحف في القاذورات قال لماذا فعلت ذلك؟ ولا شيء، بس حبيت أتسلى، يعني عرفت شو أوقف فيه وألقيته، هذا كفر، نسأل الله العافية، رد عن الإسلام. أو إنسان ذبح للقبر، يا أخي أنت تعرف أنك تذبح للقبر؟ آه. طب ما تعرف أنه حرام؟ أعرف أنه حرام. طب لماذا؟ قال لكن أنا ما قصد أكفر، أنا ما قصد أكفر لكن يعني قلت أجرب، هذا يكفر، هذا يرد عن الإسلام، نسأل الله العافية. فبعض الأعمال دل الدليل أن من فعلها كفر وإن لم يقصد الكفر بمجرد فعله لها، بمجرد فعله لها يفسد إيمانه الباطن، فيكون بهذا الفعل قد كفر ظاهرا وباطنا، نسأل الله العافية والسلامة. أيهما كان سببا في الآخر؟ هل فعله للكفر كان سببا في كفره الباطن أم كفره الباطن كان سببا في كفره الظاهر؟ الظاهر كان سببا في كفره الباطن، وهذا خلاف قول المرجئة. المرجئة يقولون لا، الأفعال لا يوجد فيها فعل كفري، بل هذا الفعل ليس في نفسه كفرا وإنما هو دليل أنه كفر في قلبه، قال فلما كفر في قلبه، لما كفر باطنا ظهر منه هذا الفعل. طب لماذا قالوا مثل هذا؟ هم لا يكفرون بالعمل، هم لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان. طيب إذن وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لكن لا يعني أن الإنسان يفعل ما يشاء، بل هنالك أقوال وأفعال واعتقادات متى تلبس بها الإنسان حكم بكفره، حكم بكفره. ثم قال كما يفعله الخوارج، كأن شيخ الإسلام يشير إلى أن هنالك من يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، يعني مجرد أن ترتكب الكبيرة فأنت إيش؟ هذه من الذي يقول هذا؟ فرقة ضالة. نريد الإخوة الجالسين يقولوا تكفرون من، لا نقول هذه فرق ضالة تكفر من يعمل الكبائر، يعني مجرد الإنسان يزني يقول كفر، مجرد أكل الربا إيش يقولوا؟ كفر. عقيدة أهل السنة إيش هي؟ نقول لا هو عصى الله، لكن هل كفر؟ لا لا نكفره. واضح حتى ما يعني يفهم كلامنا على خلاف المراد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.